من غير تعيين صلاة ما، والراجح كما ذكرنا بالأمس أنها صلاة العصر. ونكمل ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين وما قيل في أن الصلاة الوسطى ما هي. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وفي إسناده نظر. يقول ابن كثير: فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن دؤيب، وحكي أيضا عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول، ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وبأنها توتر أو وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة، والله أعلم. وقيل، وهذا القول الخامس، إنها العشاء الأخيرة، اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور. وقيل نعم هي واحدة من الخمس لا بعينها، وهذا أيضا قول سادس. وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمر والربيع ابن خثيم. ونقل أيضا عن زيد بن ثابت، واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر، وفي صحته أيضا نظر. قال: والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لا إحدى الكبر، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقيل بل هي صلاة الجماعة، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الخوف، وقيل بل صلاة عيد الفطر، وقيل بل صلاة عيد الأضحى، وقيل الوتر، وقيل الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت الأدلة عندهم، ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، بل لم يزل التنازع فيها موجودا من زمن الصحابة وإلى الآن. يعني بلغت الأقوال 16 قولا. قال ابن كثير: قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه هكذا، مختلفين قال، وشبك بين أصابعه. وكل هذه الأقوال، قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. إذن تعين المصير إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما حققه الحافظ بن كثير رحمه الله. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب فضائل الشافعي رحمه الله: حدثنا أبي حدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت ف